بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على الانكسار على فريق وعلى فريقين، ومر بنا أنه يمكن أن يكون الانكسار على ثلاث وأربع فرق، والحل في ذلك واحد، باعتبار أنه ننظر بين المثبتات من المسائل بالنسب الأربع. يكون معنا في هذا الدرس الانكسار، ونبدأ ببعض المسائل السهلة اليسيرة التي يمكن لأي أحد أن يحلها لما فيها من السهولة. والعلماء رحمهم الله تعالى يذكرون في هذا الباب أن أحوال المناسخة ثلاث: الأولى أن يكون ورثة الميت الأخير هم بقية ورثة الميت الأول، وإرثهم من الميت الأخير كإرثهم من الأول فمن بعده. الثاني أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، وجميع الأموات بعد الأول من ورثته. والثالثة أن يكون ورثة الميت الأخير هم بقية ورثة الميت الأول فمن بعده، ولكن اختلف إرثهم ممن قبله، أو إرثهم أو ورث معهم من ليس من ورثة من قبله، أو كان من الأموات من ليس من ورثة الأول. وأما التفصيل، يعني مثلا الصورة الأولى التي ما فيها أي إشكال ولا صعوبة من قريب ولا بعيد، أن يكون ورثة الميت الأول هم ورثة الميت الثاني، يعني هلك هالك عن ثلاثة أبناء، وقبل قسمة التركة مات واحد منهم، ثم قبل قسمة التركة مات الثاني، ما عنده لا زوجة ولا أولاد، ثلاثة فقط. مات الأول قبل قسمة التركة، ثم مات الثاني قبل قسمة التركة، بقي كم؟ واحد. التركة نقسمها بين كم؟ ما عاد إلا له، عدله، لأن ورثة الميت الأول هم ورثة هذا الميت، يعني مات الميت عن ثلاثة أولاد، الأول مات قبل أن نقسم التركة، تركة واحدة هي للثلاثة، الأول مات قبل أن نقسم، ثم مات الثاني قبل أن نقسم. طيب إذن بقي معنا واحد، كأن الميت مات عنه، بخلاف ما لو كان الأول عنده زوجة أولاد والثاني عنده زوجة أولاد، حينئذ سيختلف الحال، سيختلف الحال. فإن كان ورثة الميت الأول هم ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول، فحينئذ ما نحتاج أن نفعل أي شيء، نعطي التركة بس. يعني لو مات الأول فقط، هم ثلاثة، مات الأول قبل قسمة التركة، كم بقي معنا من الثلاثة؟ اثنان. كيف نقسم التركة؟ نصفين، نقسم التركة نصفين. طيب، سنأخذ مسألة من المسائل السهلة في هذا الباب، من أجل أننا ما نأتي بمسائل فيها شيء من الصعوبة ابتداء. طيب، عندنا هنا مسألة فيما في من مسائل المناسخة: أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، وجميع الأموات بعد الأول من ورثته. يعني يكون عندنا هالك عن عدد من الورثة، ثم مات أحدهم وترك ورثة لا يرثهم إلا هو، لا يرثه إلا هم، يعني الأولون ما لهم علاقة الذين هم موجودون معه. فحينئذ نقسم المسألة الأولى كما مضى، إن كان لها عول تعول، إن كان فيها رد ترد، ثم بعد ذلك ننظر في نصيب هذا الميت، ونجعل له مسألة ملاصقة للمسألة الأولى، ونكتب ورثته، ثم ننظر بين نصيب الميت، بين نصيب الميت وبين ماذا؟ وبين أصل المسألة. فإن كان فيهما مثلا تماثل صحت المسألة، ما صحت منه المسألة الأولى، يعني إذا كان نصيب الميت مع أصل مسألته بينهما التماثل فصحت المسألة الثانية ما صحت منه الأولى، وننقش بعد ذلك جميع ننقل بعد ذلك السهام تحت المسألة. هي تسهل عند التطبيق والكتابة والعمل. يعني عندنا الآن هالك عن زوج وشقيقة وأخت لأب، الزوج كم له هنا؟ له النصف، والشقيقة لها النصف، والأخت لأب السدس تكمل الثلثين. طيب إذن أصل مسألة من كم؟ من ستة، نصفها ثلاثة للزوج ونصفها ثلاثة للشقيقة، والأخت لأب لها واحد السدس. نظرنا في سهام الورثة وجدنا أنها سبعة وأصل مسألة من ستة، إذا ما العمل؟ تعود إلى كم؟ إلى سبعة. الآن هذه إيش نفعلها؟ نشطبها. الشطب هذا مهم في مسائل المناسحات بالذات، شطب المسألة السابقة مهم لأن العمل الآن على هذا. الآن نقلنا نصيبهم. طيب ماتت الشقيقة قبل قسمة التركة، يعني هي المسألة الآن الشقيقة ماتت قبل قسمة التركة وتركت ابنا وبنتا. الآن هذه الشقيقة مكتوب لها هنا تاء يعني وفاة، نفعل مسألة هنا. الآن من تركت؟ ابن وبنت، الآن هذه الشقيقة نفعل لها مسألة مع هذه كأنها نفس كأنها مسألة جديدة. طيب هالك الآن عن ابن وبنت، المسألة من كم؟ ابن وبنت تعصيب اللي ذكرنا في حضر الثين، يعني من كم أسهم؟ ثلاثة أسهم، ثلاثة للابن سهمان وللبنت سهم. حلنا الآن مسألة جديدة. طيب سننظر الآن بين سهم الميتة وأصل مسألتها بالنسب الأربعة. الآن سهمها ثلاثة وأصل مسألتها كم؟ ثلاثة. إذا كان بينهما تماثل فتصح المسألة ما صحت منه الأولى، الجامعة الأولى هي الجامعة الجديدة، بس ننقل نصيب كل واحد. فالآن الجامعة هي المسألة الأولى في هذا الحال، عند أن يكون بين أصل مسألة الميت الثاني وبين نصيبه تماثل فتصح المسألة من الجامعة الأولى تماما. وننقل ما بين كل وارث سيكون سبعة، ثلاثة واحد اثنان. طيب هنا ليش ما كتبنا؟ لأن هي اللي ماتت قد قسمنا نصيبها. اجمع واحد وثلاثة كيف؟ واحد واثنين مثلا نقول الآن أربعة من المفهوم. طيب واحد واثنان ثلاثة، أربعة زائد ثلاثة سبعة، صح مسألة. هذه الملاحظة بين نصيبة أو أصل مسألة هو لابد من هذا، يعني الآن لابد في هذه المسائل ننتبه الأمرين. الأمر الأول النظر بين نصيب الميت وأصل مسألته من جهة. يحصل خطأ في المسائل الطوال، خطأ معروف يعني يحصل كثيرا، يقوم أحيانا يكون مثلا يجوز سهم كما سيأتي يكون معنا يجوز سهم، يقوم يضرب نصيب الميت يحط له نصيب هنا وعلى قهر زاد تنجي كيف نفعل؟ طيب هذا الآن ما لك دخل به، ولذلك فعل له دائرة أثناء العمل من أجل تنتبه أن هذا قد قسم. الثلاثة هذه الآن قد قسمناها بين الورثة، فمعنا الآن زوج وشقيقة وأخت لأب. قبل قسمة التركة ماتت الشقيقة عن ابن وبنت، هل يرثها الآن واحد من هؤلاء؟ الآن الشقيقة هذه إيش يقرب لها الزوج؟ ما يقرب لها شيء، لأنه الزوج الآن زوجي ميتة، وهذه شقيقة الميت، هذا زوج، يعني يمكن لهذا الزوج أن يتزوج هذه، يمكن يتزوج هذه، فهذه ما قربتها بها؟ أختها الأب، لكن حجبها من؟ الابن، يعني ما نستطيع هنا أن نورث، لكن لو كان مثلا اثنتين بنات، نقول ومن يرثها من هؤلاء؟ سنقول للبنتين ثلثان، وللأخت لأب كم؟ الباقي تعصيها، سنضع الباقي هنا، ثم عند أن نجمع، سنجمع نصيب الأخت لأب من المسألة الأولى ونصيبها من المسألة الثانية، سنجمع لها نصيبين، لكن هنا محجوب. طيب مسألة أخرى والمسألة. طيب عندنا هالك عن زوجة وبنت وعم، وقبل قسمة التركة ماتت البنت عن ابن وبنت. الآن معنا هالك عن زوجة وبنت وعم، طيب الزوجة في هذه المسألة كم لها؟ الثمن حساب وجود الفرع الواحد. البنت كم لها؟ النصف. العم كم له؟ الباقي تعصيب. إذن أصل المسألة من كم؟ أصل المسألة من كم؟ من ثمانية. الثمن واحد، البنت لها النصف أربعة، كم الباقي؟ الباقي ثلاثة للعم. الآن ما في هذه لا رد ولا عدل، معنى لا بأس، ما نحتاج نصوب شيء. طيب ماتت البنت قبل قسمة التركة، لأنه الآن الذي طرح المسألة طرح لنا السؤال قبل أن نفعل أي شيء من هذا، قال لنا هالك عن زوجة وبنت وعم، وقبل قسمة التركة ماتت البنت وعندها ابن وبنت، كيف قسمنا التركة الآن؟ قد قلنا من قبل يمكن أن نقسم الذي ما يستطيع ما يحسن مثل هذا، سنقول أولا نقسم التركة هذه قسم، كم نصيب البنت؟ قالوا أربعة، أربعة إيش؟ قالوا أربعة مليون، قلنا خلاص هاتوا أربعة مليون، قسمناها بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، ما نحتاج مناسخة ولا شيء، ما نحتاج إلى مناسخة ولا شيء، يعني الشخص الذي قد يشكل عليه أو خاف أن يخطأ فيقول له طيب هات من المسألة الأولى، يبدأ يقسم فرق، قسم المسألة الأولى هذه ثم أخذ نصيب البنت، كم نصيب البنت الآن؟ كم أعطينا البنت؟ قالوا أعطيناها أربعة مليون، خلص الأربعة مليون من ترك؟ قالوا ابن وبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، قسموا بينهم. طيب عندنا الآن البنت ماتت قبل قسمة التركة، تاء رمز الموت، تركت ابن وبنت، طيب الآن الابن والبنت من كم؟ تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، إذن من كم أسهم؟ ثلاثة، سهمان وسهم، اثنان واحد. الآن سننظر بين نصيب الميتة وبين أصل مسألتها بالنسب الأربعة. الآن بين الأربعة والثلاثة إيش؟ بين الأربعة والثلاثة تباين. إذن قالوا نضع الأربعة على ثلاثة كجزء سهم، نضع نصيبها على أصل مسألة هي كجزء سهم، ونضع أصل مسألتها على المسألة الأولى، أصل مسألة ثلاثة نضعه على المسألة الأولى أيضا جزء سهم، ثم نضرب هذا الجزء بأصل المسألة الأولى لتكوين جامعة ثلاثة في ثمانين كم؟ 14. هذا الآن جامعة. هذه الآن جامعة المسألتين. ثم نظرت ما بيد كل وارث بجزء السهم هذا. طيب هنا واحد في كم؟ في ثلاثة. في ثلاثة. انتبه هنا مكتوب عندنا بنت من غيرها من أجل أنها يعني ما تكون هذه أمها يعني المسألة سهل يعني بنت من غيرها البنت هذه من غيرها الزوجة لأنه لو كانت بنت منها ستكون هذه بالمسألة الثانية سيكون عندنا ابن وبنت وسنجعل هذه أم ستكون هنا أم سنورثها لكن الآن غيرها طيب الآن واحد في ثلاثة ثلاثة طيب وأربعة في كم مضربها هذه مقسمة الآن مع المضرب ولذلك ندور الدائرة اكتب دائرة وإلا يحصل خطأ هنا يحصل خطأ بعد الجامعة مباشرة طيب ثلاثة في ثلاثة كم؟ تسعة نصف درهم. طيب الآن الإثنان الذي للإبن ابن الميتة الثانية نضربه في كم؟ في أربعة في جزء السهم في كم؟ واحد في أربعة اجمع إذا كان الناس في 24 صح المسألة إذا كان في زيادة أو نقصان فالعمل غلط اجمع 89 كم؟ 17 وثلاثة 20 وأربعة 24 صحة المسألة مسألة أخرى تمام هذا تمام وهنا يعني ما يفهمه طيب من يكتب لنا مسألة؟ ها؟ خلاص اخترعك أنت تمام صح معهم احنا يعني مش فاهمين من 15 سنه قد اخذناها من قبل لكن ما راجعنا شيء فالان بعد من 15 سنه الان راجع طيب هالك عن زوج لا نزل نزل شوف من اي الاجزاء هناك طيب زوج وام وابن وبنت أول اسقط المزق الزوجة يجي مطر فوق الزوجة الآن كم لهم؟ الربع والأم والابن والبنت للذكر متحول الانثيين تعصيبا أصل مسألة من كم؟ توافق 12 12 نعم للزوج الربع ثلاثة والأم السدس اثنان والباقي كم؟ كم؟ خمسة والباقي سبعة الباقي سبعة سبعة لا تنقسم على كم؟ على ثلاثة إذا عندنا إيش؟ انكسار على فريق انكسار على فريق بين الثلاثة والسبعة نثبت عدد الرؤوس تمام نعم وثلاثة هنا نرفعها على 12 في جزء السهم هكذا نعم نعم ثلاثة في 12 كان 36 الآن ما بيد كل وارث ثلاثة في 2 ثلاثة في 7 21 لا قسمها الآن كانت قسمها 14 و 7 14 و 7 الآن من توفى إيش الذي نفعل بالنسبة لنا في حاجة الآن نحتاج نضرب عليها نكس عليها نشطب عليها خلوا له حل خلاص هذه قد جامعة جديدة خلاص اشطب اللي جامعة هذه حالي ما عارش خلاص هذه تشطب من أي ننتبه لأنه قد ربما بعد يحصل خطأ بالثلاثة يحصل خطأ ب12 مهم جدا الشطب هذا مهم في مسائل انكسارات الشطب مهم تفعل دائرة حمراء بأي لون على تركة الميت الجديد مهم من أي ما يحصل خطأ يحصل ذهول يحصل ذهول يحصل خطر على ذلك. طيب ماذا الابن؟ الابن عن ابنين، وما عاد نطول عن الزوجة ولا شيء من أجل أن نختصر. طيب الآن كيف المسألة؟ من كم الآن؟ من اثنين. من اثنين، ها؟ ايش الآن يعني؟ الآن هالك عن ابنين ومن يرجو من هؤلاء. الآن الزوج ايش يقرب له؟ الأب يعني ابي، يعني هنا هالك عن ابن الزوج. الآن هنا الزوج هذا ايش يقرب للابن؟ الآن هالك عن زوج وابن. هذا زوج وهالك عن زوج وابن. الآن مات ابنه وترك هذا، الآن مات الابن وترك. الآن هذا ايش يقرب هذه ايش يقرب للابن؟ الأم جد. وهذا هذا أبو. طيب يعني ما لا مانع. ها؟ جد هذا وخلف الثاني. هذا جد، ولكن جد هنا. تمام. وهذه الأم؟ هذه أم جد. جد تمام. هذه جد. طيب اكتب. هنا. لا مهم. مقابل. من أي كيف تحسب بعدها نصيب؟ يعني هذه أم يعني توفت ولا كيف؟ لا الآن الابن. طيب هل الآن إيش قبل ولا جد؟ هذه جد. اكتب جد. ها. هل أني أم صار أن يده؟ يعني هذا اللي توفى، يعني هذا اللي توفى تمام. أيوة. الآن توفى الابن ومن عايش ابنه هنا. أيوة. هنا. أيوة. الآن وهذه. وهذا أبو. كيف يعني؟ لا لا منهم منهم. تمام تمام. يعني الشيء فهم يعني أشوف الآن هي زوجها. زوجها زوجتها هذا توفت عن زوجها وأمها وابنها. يعني هذا الآن كان بالنسبة لهذا إيش؟ أبو. طيب وبالنسبة لهذا الآن اللي مات، ما قرابته لهؤلاء الآن؟ هذا الآن أبو لا لا؟ جد. ها؟ هذا جد الزوجة. كيف؟ هذا زوجها جد. ما لكم دخل من هذا؟ دخل من هذا؟ إحنا الآن بالميت. الميت الآن هذا أب. ابن. أبو جد. أبو أم. أيوة. أبو أم. أبو هذه أم. أبو أم. هذه جدة صح لكن لا أبو أم. وهذه أم مش جدة. لا أم الميت. طيب أم الميت جدة الإبن الآن. جدة الميت الآن هذه أم الميت. أم الميت الأول وهي جدة هذا. طيب الآن معنا أنا الحمد لله فزت. بس أهم شيء شو تكتبه، ما حد يكتب بعد هؤلاء يحطهم مكان ثاني. تختلط المسألة تماما. اكتب بجهد لأن هذا الآن سيكون له نصيب مرتين. الآن أب، الآن ميت هذا ويميت. هذا توفى عن ابنه. طيب الآن ترك أب وجد وابنين، كم للأب والجد والابنين؟ هذا الأب له السدس. لا لا تستعين. الأب له سدس. تمام. يعني هنا سدس. عندنا عندنا. هنا. سدس. طبعا. والجد له سدس. نعم. وهذا. الباقي نصيبه. إذا أصل مسألة من كم؟ ستة. ستة. ستة. ستة. طيب ال واحد. واحد هنا كم الباقي؟ أربعة. اثنين. اثنين. طيب فعل لي عمود. الآن سننظر بين الأربعة عشر وبين الستة، ماذا بينهما؟ لحظة، هذا الأربعة عشر يعني الذي كان نصيباً توفى. أيوة. وهذا أصل المسألة. أصل مسألة فيه. أصل مسألتها بينهما تدخل توافق. بينهما توافق، بقسم على اثنين بقى. طب كيف تعمل؟ يقول القسم على اثنين، أقول كما علمني أمس الأستاذ محمد يعني هذا نقسمها على اثنين، تقع هنا ثلاثة. هنا بقسمها لين تبع سبعة. السبعة فوق السبعة. فوق السبعة. فوق السبعة. أيوة والثلاثة؟ ها؟ ومو على ماضي؟ رغم على ثلاثة. وين هي؟ وقت مسألتها، وقت مسألة النساء. على المدريب. ها؟ اللي تحت سبعة. ستة. ستة ستة. الآن أخذنا وفق هذه وضعنا فوق هذه، وفق هذه وضعنا فوق هذه. أيوة صح. صح. وفقها يا ملعنة. وفقها على اثنين، وفقها على اثنين. ستة. على وفقها. مع من؟ الآن قلنا وفق هذه مع وفق هذه. وفق عشر سبعة. وفق الستة كم؟ ثلاثة. الوفق ما يقولون هكذا. يعني الآن هذه الستة مع الأربعة عشر ثلاثة، ثلاثة لين جاء الوفق، يعني بينهم التوافق، بينهم التوافق كلاهما يقبل قسمة على اثنين. هذه قدرت قسمة على اثنين فعن سبعة، هذه قدرت قسمة على اثنين فعن ثلاثة. هذا الآن أجزاء سهل. إذا تأكد الآن فعن دوائر هنا الأجزاء سهل. هذا الأمر كما لم ترسل لي غير في 25 سنة. كل شيء يعني كل واحد ما له سلطان يعني هذا يختلف. طيب الآن نقول طيب الآن يعني سنضرب سنضرب الكون الجامعة الكون الجامعة قبل من هذا الجامعة الآن مكونها من هم 336 طيب 108 متأكدين أنه عن 308 خلاص يلا الآن اجمعني سنتأكد إما يطلع العمل غلط وإما نطلع العمل صحيح 307 ب 27 306 يا بلا يا بلا هذا شوف مش حتى شوف الآن عند أن يكون واحد ورث مرتين تجمع له الآن 3.9 زائد 1.7 صح قول ذلك قول ذلك قول ذلك 3.9 زائد 27 و7 و7 27 و7 4 4 7 7 7 إذا كنت قدمت أنا أنظر اللي بعدها أي باقي أنا كل هذه الثلاثة سهلة فيها شيء سهل. عندنا ثلاثة في ستة 18 وسبعة في واحد سبعة 18 وسبعة 25 18 25 طيب الآن وعندنا هذا خلاص خلاص لأنه هذا لا خلاص عندنا خلاص ما بيشمون واحد وعشرين وسبعة في اثنين باربعة عشر واربعة عشر أيوة صح صح الحمد لله أنا فاهم بس أشتري هذه أنا أعود شوف هذه عند أن ننظر عند أن ننظر بين بين تركة الميت وخالد لأنه سنحتاج إلى جزء سهم ما نحتاج جزء سهم من أي جزء سهم الآن فإذا اتفق على عدد أخذنا وفق نصيب الميت وضعناه على أصل مسألته ووفق أصل مسألته نضعه على المسألة الأولى من أي المكون الجامع هنا قلنا إحنا قسمنا على اثنين ثلاثة نحطه هنا أيوة على المسألة الأولى وعلى اثنين والسبعة نحطه هنا أيوة الآن ننظر بين أصل مسألة الميت وبين نصيبه الآن نصيبه 14 وأصل مسألة هنا بينهم التوافق بينهم التوافق التوافق هنا ماشوش مثل التوافق إنه سبعة أربعة قد خبرت هني عن شيء يعني نقول نقسم على الاثنين هاي تقول الناتج هنا ثلاثة نحطه هنا والناتج هنا سبعة نحطه هنا والسلام خلاص السلام عليكم على الجميع فغدا نأتي بمسألة أطول قليلة يعني إن أحببت من أكتفي بمناسخات هذا ونمشي مشي تحبوا نزيد مسألتين ثلاث أربع صغار أيضا يعني ثم نأتي المسألة بالنهاية أطول شوي من فهم هذا خلص يعني الحل الإشكال يحتاج فقط إلى تطبيق يحتاج إلى تطبيق تحبون نديكم واجب مسألة ولا مسألتين وتخرجوا معها اكتبوا طيب هالك عن بنتين وأم وعم، وقبل قسمة التركة مات العم، مات العم عن زوجة وابن، فكم نصيب كل وارث؟ تحب نزيد واحدة ثانية؟ طيب مسألة أخرى تحبون نخلي ثلاثة ثانية من نديلكم مسألة يورثوا من الأولين. طيب هالك عن زوج، هالك عن زوج وبنت، لا هالك عن زوج وابن وأم وأب، وأم وأب. طيب وقبل قسمة التركة مات الزوج عن زوجة وأم، ومن يرثه من هؤلاء؟ دبروا نفسكم من الذي يرثنا. الثانية تحت الثانية مثل هذه، الثانية مثل هذه، والأولى مثل الأولى، يعني الأولى أسهل قليلا. الذي يصعب عليه يكتب هذه بالدفتر الآن من أي أثناء العمل يقارب، أثناء العمل يقارب. ركزوا لي على لا لو قرأت الكلام، لو قرأت الكلام، لو قرأت الكلام نكتبها، لا اقرأ الكلام. أما لو وقفت على المسألة ما يعني سيغيب عنك هذا ويغيب عنك الصحة. انتبهوا بعد أن صحة إذا كان في عود أو في انكسار أو في رد اشطب ليها، لأن الإشكال بعدها ستضع جزء سهل سيحصل عنده خطأ، اشطب على هذا من جهة، من جهة ثانية افعل دائرة على نصيب الميت الثاني، دائرة بلون أحمر بأي لون آخر من أي ما تضرب من جديد، يعني نصيبه ما يضرب من جديد. من جهة ثالثة من كان سيرث في الأولى والثانية، شوف الآن هنا كانت أم لكن بالنسبة للميت الثاني صار إيش؟ يد. هنا كان زوج، المسألة الثانية صار إيش؟ أب. ثم تجعله مقابل، ما تأتي تكتب مثلا الزوج هنا تجعله لي هنا أب، سيحصل عنده خطأ، سيحصل خطأ لأنه ستورثه مرة واحدة فقط مع أنه سيرث مرتين، سنجمع نصيبه من المسألتين من الأولى والثانية. فحينئذ هذا الزوج يعني ما سنورده هنا، شوف الإشكال، هذه اجعلها هكذا اشطبها كاملة من أجل أنك ما عاد تخطئ فيها من جديد ولا تحسب من جديد، لأنه قد يأتي الإشكال هنا قل لك ثلاثة في كم وهذا يحسب وين جاء ويجلس ويسطر الليل. كيف حصل؟ لو طالت المسألة أحيانا تطول أكثر من هذا يعني، ثم وقبل قسمة التركة يعني شوف مثل هذه لو أردنا نزيد نقول وقبل قسمة التركة مات الابن الأول عن زوجة وكذا وكذا، ستحتاج بعد هنا تفعل الآن هذا الجديد وتنزل هنا وتحسب من هنا الجزء السهل الآن شو يحسب؟ يعني سيكون معك عمل هنا وعمل هنا. معنى إن كان تباين فالأمر واضح، فإن كان تباين كذلك، يعني إن كان التباين قد يكون عندك تباين تجعل كامل هذا على أصل مسألته وكامل أصل مسألته على مسألته، عند التباين ستجعل الكل عماد معك إلا مسألة التداخل أو التداخل توافق تماثل تباين. فإذا كان عندنا تباين وضعنا كامل أصل مسألته، كامل نصيبه على أصل مسألته، وكامل مسألته على المسألة الأولى. ونبقى لو كما كان الستة هي أصل مسألة المتوفى المكان، لو كانت ثمانية أصل مسألة الستة عشر نصيبه ستة عشر كذلك ما في الوفق. لا لو كان هنا عندنا هذه ستة، لا لو كانت ثمانية، لو كانت هذه ثمانية هنا ستة عشر، سنقول هنا يعني كلاهما يقبل القسمة على كم؟ على أربعة. خلاص على أربعة، والثمانية على أربعة فيها اثنين أربعة، والستة عشر على أربعة فيها أربعة أربعة. سهل نتيجة واحدة بالنهاية، نتيجة واحدة يعني غاية ما فيه. أحيانا قد ننظر مثلا قد نقول لا أكبر قاسم الثمانية مثلا، فسيكون مثلا واحد صحيح، وهي النتيجة واحدة، النتيجة واحدة، لكن يعني هنا سيكون عدد كبير وهنا سيكون عدد صغير والنتيجة واحدة. جربها وتكون نتيجة واحدة، ما تختلف أبدا، يعني تقصير تطويل وتقصير فقط. طيب السلام عليكم.